وعثمان يرجع إلى عبد شمس، الابن الرابع لعبد مناف، والابن الأول هاشم، والثاني المطلب. فأتى اثنان من نسل من هم من أولاد عبد مناف ولم يعطوا، ومع ذلك أعطي اثنان من أبنائه وهما هاشم والمطلب. فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلين مستفهمان، لماذا منعتنا وأعطيت أولئك؟ لنتلمس الحكمة من ذلك، نستفيد منها. ويدل هذا الحديث أنه يجوز لأحد الرعية أن يأتي إلى الإمام فيسأله بعض حاجاته، فهما طلبا من خمس خيبر كما سيأتي. فقال: يا رسول الله، إنك أعطيت بني المطلب، اللي هو من هو من نسل الابن الثاني من عبد مناف، من خمس خيبر. خمس خيبر هو ممن قال الله عز وجل فيه: وفي الفيء والمغنم، وما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. فالمراد بذي القربى هنا هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم من خمس المغنم أو الفيء، أعطى بني المطلب من خمس خيبر. خمس خيبر لأنه من المغنم، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء أوقفه، فمما ضرب عليه الخراج يأتي هناك من نخيل في خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يقسم خمس ذلك على قراباته من بني هاشم وبني المطلب، ولا يعطي من تآزروا ضده من أجدادهم، وهم أبناء عبد شمس ونوفل. وهذا يدل أيضا إلى أن شؤم المعصية قد يسري إلى الأبناء، وإن كان الأبناء لم يعملوا شيء، لكن هذا من شؤم المعصية. فآباؤهم لما وقفوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الشعب من بني نوفل عبد شمس، حرموا هم وأبناؤهم من خمس الفيء. ويدل أيضا على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: نسي آدم فنسيت ذريته من بعده، ولما جحدت حواء جحدت ذريتها من بعدها. فهذا من شؤم المعاصي، أعطيتهم من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة، يعني في القرابة، كلنا أولاد عبد مناف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم، وهم سلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم من سلالته محمد بن عبد الله بن هاشم، وبنو المطلب شيء واحد. شيء واحد في ماذا؟ في النصرة. أما في القرابة فهم. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين أنه من المهلكات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته جميعا من هذه المهلكات، ومنها هذا الأمر، يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. موبقات يعني إيه؟ يعني المهلكات المدمرات التي تدمر صاحبها، والتي تجعله يوم القيامة من الخاسرين بين يدي الله عز وجل. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ إيه السبع المهلكات دي يا رسول الله؟ ما هي السبع المهلكات الموبقات يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأنا عايزك تنتبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المهلكات، وذكر منها قذف المحصنات. طيب الزنا ليس بكبيرة؟ الزنا كبيرة من الكبائر، ومن أقبح الكبائر أيضا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القذف كبيرة أقبح من الزنا، لذلك ذكرها في السبع الموبقات ولم يذكر الزنا صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يترتب على القذف من المهالك ومن المساوئ ومن المضار على الفرد والمجتمع أعظم بكثير من الذي يترتب عليه على الفرد والمجتمع بسبب الزنا. إنسان قد يزني مرة أو مرتين ثم يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله ويحسن التوبة والرجوع إلى الله، والله عز وجل يتوب عليه، فهذا شيء قاصر عليه وضرره لا يتعداه. أما قصف المحصنات والعياذ بالله فقد تعدى إلى أعراض المسلمين، وقد شوه وشنع على أعراض المسلمين وتكلم في أعراض المسلمين ووصم أعراض المسلمين بوصمة عار تظل عليهم إلى أن يموتوا، فهذه ضررها عظيم عند الله عز وجل. الزنا، الإنسان قد يزني ويتوب إلى الله عز وجل ويستره الله عز وجل ويستر عليه فيقبله الله عز وجل في التائبين. أما القذف فخطره أبعد وأشنع وأعظم على الفرد والمجتمع من خطر الزنا. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القذف من الموبقات ولم يذكر الزنا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله أن أمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن قذف المحصنات من الأمراض الخطيرة التي أصيبت بها الأمة الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أنصح نفسي وإخواني الأفاضل ألا يقعوا في هذا الأمر العظيم، لأن الإنسان قد يظهر له منظرا سيئا، ولكنه هناك أمر يخفى عليه لا يعلمه إلا الله عز وجل، جعل هذا الإنسان الذي يراه في هذا الموقف يقف هذا الموقف. وإلا فحادثة الإفك ليست منكم ببعيد، وكلكم يعلم هذه الحادثة التي حدثت لأم المؤمنين الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة، الذي حدث لها وبرأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. عائشة كما تعلمون في غزوة من الغزوات انفرط عقد لها، فتركت الهودج التي كانت فيه وذهبت تبحث عن العقد، وكانت لم تحمل اللحم، يعني لم تكن سمينة رضي الله عنها وارضاها، فكان الهودج في وجودها قريب وزنه من عدم وجودها. فالجماعة الذين يحملون الهودج لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحل من هذا المكان الذي قالوا فيه، حملوا الهودج فظنوا أن عائشة داخل الهودج ووضعوه على الجمل ثم انطلقوا. عائشة عادت فلم تجد الجيش، ووجدت المكان خاليا فنامت حتى جاء صفوان بن معطل، وكان رجلا فاضلا من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا إذا نام لا يستيقظ حتى تضربه الشمس، وكان ذلك سبب تأخره عن الجيش. فهذا الموقف في ظاهره ماذا حدث؟ هذا الرجل الصحابي الفاضل رضي الله عنه وارضاه أناخ ناقته لعائشة فركبت عليها، ثم جر خطام الناقة يجر عليها أم المؤمنين وزوج سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حدث بين عائشة وبين صفوان بن المعطل في بداية الكلام ما رآهم إلا الله عز وجل، ولكن الذي رآه المنافقون أمر يحمل وجها سيئا وجها حسنا. يعني رجل جاء بامرأة بعد الجيش، طيب إيه اللي حصل؟ طيب المؤمن يحمل هذا على المحمل الحسن، أما المنافق والكافر والعياذ بالله فيحمل هذا على المحمل السيء. وهذا الذي حدث من المنافقين، قالوا والله ما نجا منها ولا نجت منه. هم جايين متأخرين ورا الجيش كده، المنظر ده هم لا نجت منه ولا نجا منها. فإياك إياك، هذا هو الشاهد. أنا عايزك بس تاخد بالك من اللقطة ده، حينما تنظر إلى منظر فيه شيء من السوء وشيء من الحسن لابد وواجب عليك أن تحمل هذا الأمر على حسن الظن بالمسلمين، وإياك إياك أن تحمله على سوء الظن انظر إلى أم المؤمنين عائشة، برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى في المحاريب إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا، اسمع بقى لي خصكه، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني أما تنظر ترى المسلم في موقف فيه ريبة وفيه شك، ينبغي عليك أن تحمل ذلك على حسن الظن به، وإياك إياك أن تسيء الظن وأن تتكلم بما فيه هلكتك بين يدي الله يوم القيامة، لأن ذلك يقع من الله عز وجل موقعا عظيما. وهذا هو نص القرآن، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إياك إياك أخي الكريم أن تقف بين يدي الله عز وجل فتكون من المفلسين بسبب هذا الأمر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس يا رسول الله اللي ما فيش معاه فلوس ولا بيت ولا أرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. يعني ما هو اشترك للصلاة زي كتير من المسلمين، يعني ما هوش بيأكل أموال الناس بالباطل زي كتير من المسلمين، يعني ما بيحجش وهو معاه فلوس زي كتير من المسلمين، يعني ما بيقطعش الرحم زي كتير من المسلمين. لا، ده جاي معاه حسنات كتير قوي. يأتي يوم القيامة بصلاة، يعني جاي معاه أجر صلوات كالجبال، وصيام وزكاة وحج. أمال إيه القصة؟ أمال إيه المصيبة التي اقترفها فأصبح مفلسا؟ المصيبة في لسانه، المصيبة في أنه أطلق العنان للسانه ليقع في أعراض المسلمين ويتكلم في عرض العفيفات الطاهرات المطهرات. اسمع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. طب بالله عليكم الحديث ده لما المسلم يسمعه يقدر بعد كده يفتح لسانه ويخوض في أعراض المسلمين؟ يقدر يفتح بقه ويطلع لسانه ويخوض في أعراض المسلمين؟ والله لو استشعر الإنسان عظيم هذا الأمر وعظيم هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقل قلبه لما استطاب الكلام أصلا، لا بالطيب ولا بالسيء، ولما تلزز بالكلام ولا بالطعام ولا بالفراش بسبب هذا الأمر العظيم، ولا حاسب على كل كلمة قبل أن يخرجها من فمه. فانتبهوا أيها الإخوة الكرام إلى هذا الجرم العظيم الذي يقع فيه كثير من المسلمين من حيث يدري ومن حيث لا يدري. منتهى الخزي والندامة أن يأتي الإنسان يوم القيامة بحسناته التي تعب فيها وجد في تحصيلها، أتى بين يدي الله بجبال من الحسنات، يأتي بجبال من الحسنات بين يدي الله، ثم تكون هباء منصورا. يجي فلان ياخد له جبل، ويجي فلان ياخد له نص جبل، وفلان ياخد له مليون حسنة. اديني ايه انت قلت على زوجتي كذا وكذا في يوم الايام، التاني يقول له هات مليون حسنة، ايه اللي حصل؟ انت قلت عني ان انا زاني في يوم الايام وانت قاعد على القهوة الفلانية. الثالث يقول له اديني مليون حسنة، ايه اللي حصل؟ انت عملت كذا وتكلمت علي بكذا وكذا وكذا. ايها الاخوة الكرام، الامر عظيم، فعلينا ان نحاسب انفسنا قبل ان نموت وان نقف بين يدي الله عز وجل، فنسأل عن هذه الامور كلها دقيقها وجليلها. أسأل الله عز وجل أن يعف ألسنتنا عن الخوض في أعراض المسلمين، وأن يجعلني وإياكم من المباركين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الموفقين. اللهم لا تجعل لأحد في رقبتنا مظلمة يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم سد عنا مظالم العباد، اللهم سد عنا مظالم العباد، ولا تجعل لأحد في رقابنا مظلمة يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين بكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع البلاء والغلاء والوباء عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه وافضحه على رؤوس الخلائق يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن كان لهم فضل علينا، اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم، واجعلنا وصالح أعمالنا في موازينهم يوم نلقاك يا رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الملك الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله من كل قيل. وأقم الصلاة.